بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلّى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا أيها الإخوة جملة كثيرة مما يتعلق بالمعاملات بدءا بالبيوع حتى انتهينا إلى مسائل كالقرض والرهن والصلح وغير ذلك، ولا نزال أيضا ولا تزال هناك بقية باقية فيما يتعلق بالبيوع. فكتاب البيوع كما هو معلوم كتاب من أوسع أبواب الفقه، والحاجة إليه شديدة، وبه يحكم على الإنسان فقها. وقد انتهينا أو وقفنا عند باب يحتاج إليه الناس ويعتبر من الإرفاق ومن الإحسان ومن المعروف، ألا وهو باب الحوالة، يعني الحوالة نبدأ فيها إن شاء الله في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الحوالة. قال باب الحوالة. ما هي الحوالة؟ الحوالة مأخوذة من التحويل أو التحول، ومعناها نقل حق من ذمة إلى ذمة، يعني إنسان عليه حق لشخص ما، يعني شخص يطلب من آخر مبلغا من المال مثلا 10,000، وله حق هو على شخص آخر يساوي ذلك المبلغ، وهو متفق معه في كل الصفات والشروط التي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى، من حيث الجنس ومن حيث الصفة ومن حيث التماثل إلى غير ذلك. فحينئذ له أن يحيل بذلك المبلغ الذي عليه لشخص على ذلك الشخص الذي يطلبه وأيضا. وهذه لا شك بأنها من الإرفاق كما ذكر المؤلف، وهي من الإحسان وهي من المعروف، لأن الإنسان إذا أتى إلى شخص يطلب حقه ثم قال له: ليس عندي ما أدفعه لك وإنما أحيلك إلى فلان، فقبل هذا المحتال أي الذي سيقوم بتسلم المبلغ من شخص آخر، هذا يعتبر طيبا منه وعملا معروفا، وإن كان كثير من العلماء يوجبون ذلك، يعني يوجبون عليه القبول، يعني الإحالة يرون أنه واجب، لكنه في الأصل عمل بر وعمل إحسان وعمل إرفاق. وأيضا الشخص الذي عليه حق قد لا يكون بين يديه مال، ربما يكون معسرا وله حق عند شخص آخر، فيحيل به على ذلك الشخص حتى لا يتضرر أخوه المسلم فيأخذ حقه. من هنا كانت أيها الإخوة الحوالة إنما هي من حسن القضاء والتقاضي، لأن فيها حسن القضاء، لأنك تقضي حق غيرك، وأيضا حسن التقاضي، لأن الإنسان ماذا يؤدي ما عليه، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بقوله: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقترى. إذن هذه الحوالة المراد بها نقل حق من ذمة إلى ذمة، يعني من ذمة شخص إلى شخص آخر. ما حكمها؟ هي جائزة، بل هي في الواقع مستحبة، لأنها كما ذكر المؤلف بأنها بر وإحسان وفضل ومعروف، وهي من حسن التقاضي والقضاء، إذن هي في الحقيقة جائزة، فهي من العقود الجائزة للواجبة، لكنها في نفس الوقت جائزة مستحبة، لأن فيها إعانة على الخير، والتعاون على البر والخير أمر مطلوب، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. حكمها جائزة. ما دليل جوازها؟ السنة والإجماع. أما السنة فالحديث المتفق عليه الذي أورده المؤلف في الكتاب: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أولا، ما معنى الحديث مطل الغني ظلم؟ الغني المراد هنا القادر على أداء الحق الذي عليه، ويسمى امتناعه عن ذلك مطلا، لأنه إذا امتنع أن يؤدي ما عليه من حق صار مماطلا، والمماطلة منهي عنها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. المليء هو الإنسان الموسق القادر على السداد، أما غير القادر فكما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. جاء في بعض الألفاظ وإذا التنصيص على لفظ الحوالة، وإذا أحيل أحدكم بدينه على مليء فليحتل، وفي بعض الروايات فليتبع. وأجمع العلماء على جوازها من حيث الجملة. لماذا نقول أيها الإخوة من حيث الجملة؟ لأن مسائل الحوالة تنقسم إلى قسمين: مسائل كلية كبرى هي شبه متفق عليها، وهناك مسائل جزئية كثيرة محل خلاف بين العلماء. ومن هنا قلنا أجمع العلماء على جواز الحوالة بالجملة لا بالتفصيل، لأن مسائل التفصيل فيها خلاف مشهور. قال: وهو نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. شوف، نحن الآن عندنا محيل ومحال عليه ومحتال، فالشخص الذي عليه الحق هذا نسميه محيل الذي سيحيل على غيره، والذي له الحق نسميه محتال، والذي يحال إليه ذلك الشخص يسمى محال عليه، والمبلغ الموجود هو إحالة. إذن إنسان يحول على إنسان في حق ما، هذه هي الحوالة كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: وهو عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعا. انظر إلى استدراك المؤلف رحمه الله تعالى، ولذلك الفقه أيها الإخوة في دقة فهم نصوص الفقهاء. هنا نقل حق من ذمة إلى ذمة، نحن نأخذ العبارات كلمة كلمة، لأنه هنا أعد العبارة كلمة كلمة. قال: وهو عقد إرفاق. أولا وهو عقد، إذن الحوالة عقد من العقود، وقد عرفنا أيها الإخوة بأن العقود تنقسم إلى أقسام، فهناك عقود لازمة كعقد البيع، فإذا تم البيع بين اثنين فإنه يكون عقدا لازما، ما لم يكن هناك خيار فإنه بعد ذلك إذا اتفق بعد الخيار تعين، وعقد الإيجار عقد لازم. وهناك عقود جائزة كعقد الوكالة، وعقد أيضا الحوالة التي معنا، وأيضا المزارعة، وفي المساقات خلاف كما سيأتي. إذن هناك عقود جائزة وهناك عقود واجبة، وهناك عقود تكون من أحد الطرفين واجبة ومن الطرف الآخر ليست واجبة وإنما هي جائزة. إذن هو عقد. وقال المؤلف: هو عقد إرفاق. لماذا؟ لأن القصد به هو الرفق في الناس. ولذلك سترون أننا عندما نريد أن نطبق أن نوازن بينه وبين البيع نجد بينهما اختلافا كثيرا. فمثلا البيع لا يجوز بيع الدين بالدين، لأن الحوالة تنقل ما في ذمتك إلى ذمة غيرك، يعني ستحيل فلان على شخص آخر وما استلم المبلغ، إذن هي حوالة دين بدين، البيع لا يجوز. إذن كما قال المؤلف الحوالة ليست بيعا، لأنها لو كانت بيعا لما جاز ذلك. هذه ناحية. إذن هي أيضا نقل عقد إرفاق بأن تنقل مالا من ذمة شخص إلى شخص آخر. منفرد بنفسه. لماذا قال منفرد بنفسه؟ ليستثني يخرج من ذلك البيع، لأنه لو قال عقد إرفاق وسكت قيل هذا يدخل في البيع، لأن البيع أيضا فيه إرفاق، لأن الناس من بدو وحاذرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، والله تعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الهبة. الناس بحاجة أيها الإخوة إلى البيع. إذن البيع وإن كان عقد من العقود الذي تدفع فيه ثمن وتأخذ المثمن هو أيضا من العقود التي يحتاج إليها الناس، ولذلك أيضا هو من العقود التي فيها مراعاة لأحوال الناس وسد لحاجاتهم، لكنه قال منفرد بنفسه، إذن هو ليس تابعا لغيره فلا يكون تابعا للبيع. ولو قيل بأن الحوالة بيع أن تبيع ما في ذمتك بما في ذمة فلان لا صحة الحوالة على هذا الوضع، لأنه سيدخلها الربا وفي نفس الوقت هي بيع دين بدين، وهذا لا يجوز. إذن هي كما قال المؤلف عقد منفرد، أي مستقل بنفسه وليس تابعا للبيع ولا أيضا متصلا به. قال: وهو عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعا. قال عقد إرفاق لماذا؟ ليخرج المحظوران، بيع الدين بالدين. لأننا لو قلنا ليس عقد إرفاق فنقول طيب ما دام ليس عقد إرفاق هو بيع دين بدين، أنت تنقل ما في ذمتك من حق لغيرك من الدين إلى ذمة فلان الذي هو مدين لك، كأنك بعت دينا بدين. إذن هو عقد إرفاق، فهذا متجاوز فيه ومتسامح. وتذكرون أيها الإخوة عندما درسنا أحكام البيع رأينا أن البيع له شروط، لابد أن يكون المبيع مملوكا، وأن يكون مالا، وأن يكون متقوما، وأن يكون مقدورا على تسليمه إلى آخره، وهناك شروط في البيع. وعرفنا أيضا من الشروط في البيع هنا ماذا ذكر المؤلف؟ قال عقد إرفاق. هناك عرفنا في البيع ماذا؟ أن البيع عقد لازم. أعيد العبارة. قال: وهو عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس بيعا. ليس بيعا، لأن البيع لا يجوز فيه كما عرفتم مر بنا، لا يجوز فيه الجهالة، وهنا أيضا في الحوالة لا تجوز، لا يجوز أيضا فيه الغرر، ولكنه اغتفر عن الغرر اليسير كما هو معلوم، وأكثر من توسع في ذلك المالكية، وقد نبهنا على ذلك. قال: بدليل جوازها في الدين بالدين. بدليل جوازها في الدين في الدين بالدين، والبيع لا يجوز بيع الدين بالدين، هذا واحد. وجواز التفرق قبل القبض. وجواز التفرق قبل القبض، فأنت مثلا إذا كان عندك 100 صاع من البر، وشخص يطلبك بذلك الشيء بذلك الطعام، وعند زيد لك ما يقابل ذلك صفة وجنسا أيضا، يعني هو بر وهو يتفق معه في الجودة والرداءة، إذن أنتم تعلمون بأن البر مثلا من الأموال الذي يدخلها الربا، ومع ذلك أنت لا تستلم ذلك مباشرة، وإنما تأخذ حوالة وتذهب وبعد ذلك تستلم بعد التفرق. إذن أيضا هنا القبض فيه ليس ماذا شرطا، لأنه عقد إرثا. قال: واختصاصها بالجنس الواحد واسم خاص. واختصاصها بالجنس الواحد لماذا؟ لأنها جنس منفرد بنفسه، وهي خاصة بباب معين هو باب الحوالة. إذن هي ليست جزءا من البيع، وليست هي مرتبطة بالوكالة، ولذلك سيذكر المؤلف مسائل يفرق فيها بين الحوالة وبين الوكالة. قال رحمه الله: فلا يدخلها خيار لأنها ليست بيعا ولا في معنى. فلا يدخلها خيار، أنتم تعلمون البيع فيه عدة خيارات، فهناك خيار المجز، وهناك خيار الشرط، وهناك خيار الغبن، وهناك خيار اختلاف المتبايع إلى آخره مما مر بنا. هنا ليست بيعا، وإذا لم تكن بيعا فلا يدخلها الخيار. وهناك من نازع في هذه المسألة أيضا وقال يدخلها الخيار، لكن الصحيح أنه لا يدخلها، ولا نريد أن نخرج ونتوسع كثيرا فنتطرق للخلافات. إذا لا يدخلها الخيار لماذا؟ لأن ما فيها غبن، يعني أنت عندما تذهب لتشتري سلع يحتمل أن البائع يغبنك في ذلك، يعني ربما يدلس عليه، ربما لا تكون عالما بالسلعة، لا تعرف قيمتها فتقع في الغبن، وهناك شرط الغبن، خيار الغبن. لكن هنا ليس هناك غبن، وإذا لم يكن هناك غبن فإنه لا خيار. وقد أشرنا فيما مضى إلى أن النكاح ليس فيه خيار أيضا، عقد النكاح ليس فيه خيار، لأن الإنسان أصلا هو يقدم على شيء أقدم عليه، وهو مطالب بالتحري والسؤال، وإذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلى آخره. إذن هنا أيضا لا يشترط في ذلك، يعني ليس فيه مغابنة، إذن ليس فيه غبن، وإذا لم يكن فيه غبن فما الداعي للخيار؟ لأنه حق في ذمتك تنقله إلى ذمة خيرك بشروط أربعة سيذكرها المؤلف رحمه الله. قال: فلا يدخلها خيار لأنها ليست بيعا ولا في معناه لكونها لم تبنى على المغابنة. إذن يقول المؤلف مما يدل أو العلة لماذا لم تكن بيعا، لأنه ليس فيها غبن، لا يمكن أن يغبن الإنسان في حق نقل من ذمتك إلى ذمة غيرك. قال رحمه الله: والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مطل الغني غل، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. في بعض الروايات في غير الصحيحين: مطل الغني غل يحل عرضه وعقوبته، يعني أنه يتكلم فيه، لأن الإنسان المماطل الذي يمنع حقوق الناس يقال فلان المماطل، احذر فلانا، من باب التنبيه وتحذير الناس من التعامل معه. هذا هو كما قلنا ثابتة بالسنة وبالإجماع، فهذا هو دليلها من السنة. قال: مطل الغني غل، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. المراد بالغني أيها الإخوة هنا هو القادر على أداء الحق ولا يؤديه، بمعنى ماطل امتنع عن أداء الحق، ومع ذلك قال عليه الصلاة: وإذا أتبع أحدكم على مليء. مفهومه المخالف أنه إذا أحيل إلى غير مليء فلا يلزمه ماذا؟ الموافقة. يعني يحيل إلى مفلس يقول له: لا، أنا لا أقبل. كيف تحيلني إلى إنسان مفلس لما لا عنده؟ معنى هذا أنك تريد ضياع حقي. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا وإذا أتبع أحدكم على مليء، كناية عن ماذا؟ عن الغني القادر الموسر القادر على السداد. وأما المفلس فإنه لا يحال عليه. قال: ولا تصح إلا بشروط أربعة. إذا ليست الوكالة على الإطلاق، ليست الحوالة على الإطلاق، ولكنها مقيدة بشروط، وانتبهوا إليها، فبعضها فيها دقة. نعم. قال: ولا تصح إلا بشروط أربعة. أحدها: أن يحيل على دين مستقر. ما معنى دين مستقر؟ يعني دين ثابت في الذمة ليس فيه فسخ ولا عرضة للفسخ. يعني ما يحيله على دين عند شخص باع عليه سلعة وهذه السلعة ظهر فيها عيب، إذن هذا يكون فيه فسخ، أو يتفق معه ماذا؟ على أن يأخذ عرش النقص، أو ما هو عرضة ماذا للفسخ، كما سيذكر المؤلف فيما يتعلق بالمكاتب، وكذلك أيضا مهر المرأة. قال: أن يحيل على وأيضا كذلك الذي مر بنا السلم، لأن السلم معناته عقد على موصوف في الذمة، تدفع مالا إلى شخص على أن يعطيك ماذا المسلم فيه بعد مدة، وربما لا يستطيع أن يحضر لك المسلم فيه من الثمار أو غيره، فحينئذ ينتهي ماذا؟ ترجع بحقك الذي إلى حقك الذي دفعت. قال: أن يحيل على دين المستقر، لأن مقتضاها إلزام. أولا انتبه، معنى مستقر يعني ثابت متقرر في الذمة، هذا معناته، يعني أنا علي لفلان دين، هذا الدين ثابت ليس عرضة للفسخ، ولم يتقرر فسخه أصلا، إذن هو قوي، هو ماذا؟ دين حق ثابت مستقر في الذمة لفسخ. قال: لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقا. لأن مقتضى الحوالة أن يلزم المحال ماذا؟ المحال عليه بأن يدفع الحق، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون الدين عليه مستقرا. كيف تلزم إنسانا بدين غير مستقر عليه؟ إما بضاعة وجد فيها عيوب، أو أن هذا الذي عليه عرضة. مر بنا نحن موضوع المكاتب، أنتم تعلمون المكاتب قد يدفع إلى سيده مثلا مبلغ 50,000 على أن يعتقه، على أن يسدد له ذلك المبلغ ندوما. هنا العبد قد لا يستطيع أن يسدد المبلغ، ربما يعجز فيعود رقيقا، وربما يماطل فيظهر العجز فيعود أيضا رقيقا. إذن المال هنا ليس مستقرا في الذمة، وإنما عرضة للفسخ. قال: ولا يعتبر. قال: لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقا، ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السقوط. بعرض أو بعرض السقوط، يعني ما هو ماذا معرض للسقوط أو فيه فسخ، يعني لا بد أن يكون ثابتا مستقرا. قال: ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السقوط، ولا يعتبر استقرار المحال به لجواز أداء غير مرة ثانية. ولا يعتبر استقرار المحال به، يعني لا يعتبر أن يكون مستقرا بالنسبة للمحال به. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الذي على المحيل، الحق الذي على المحيل لا يشترط أن يكون مستقرا، وإنما الذي يشترط هو الذي على المحال عليه لأنه هو الذي ستأخذ الحق منه. إذا قال لا يشترط أن يكون دينا ثابتا مستقرا بالنسبة لماذا للمحيل الحق اللي عليه، لأن لك أن تأخذه بوجه آخر وبطريق آخر، يعني إن لم يتم عن هذا تعود وتأخذه من أي طريق، تأخذه نقدا أو يسلمك بضاعة أو غيره. إنما الذي يشترط أن يكون دينا مستقرا هو المحال عليه، وأما المحال به يعني الذي عليه الحق الأول فهذا لا يشترط أن يكون مستقرا. قال ولا يعتبر استقرار المحال به لجواز أداء غير المستقر. ما المراد بالمحال به؟ هو الذي يعني المال الذي عند المحيل الذي أحالك. قال فلا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه. لماذا لا تجوز الحوالة بدين السلم؟ لأن دين السلم عرضة للفسخ. ما هو السلم؟ هو عقد على موصوف في الذمة، يعني أن تذهب إلى مصنع أو أن تذهب إلى صاحب بستان فتقول مثلا أريد 100 صاع من القمح وتتفق معه بمبلغ كذا، أو مثلا 100 صاع من التمر أو من الأرز وغيره، هذا حصل، تدفع له المبلغ مقدما ثم بعد ذلك يدفع لك المثمن. هذا الذي سيدفع لك الذي هو المسلم فيه الذي هو المثمن قد لا يحصل عليه، ربما لا تثمر ماذا النخيل، ربما أيضا لا يخرج الزرع، ربما تأتي آفة فتذهبه، إذن هو عرضة لماذا؟ عرضة للفسخ. ولذلك قال لا يصح في المسلم فيه. ولما كان أيضا المسلم فيه لا يجوز أن يبدل بغيره حينئذ منع بخلاف، ولذلك قال وأما المحال به فلا يفرط استقراره، لأنه لو لا يجوز لك أن تحيل على مثلا المسلم إليه، أن تحيل عليه لماذا؟ لأنه جاء في الحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه العير، وهذا كله درسناه، فلو كنا نتذكر تلك المسائل فأنا كثيرا ما أقول لكم هناك رابط يجمع أحيانا بين أبواب الفقه. قال ولا يصح، فلا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه، لأنه لا تجوز المعاوضة عنه به ولا عنه. لماذا؟ لأنه لا تجوز المعاوضة به ولا عنه، يعني لا يجوز أخذ العوض عنه. يعني مثلا إذا مثلا المسلم إليه ما استطاع أن يعطيك حقك لا يجوز أن تأخذ عنه، وإنما تأخذ نفس حقك. قال رحمه الله ولو أحال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها صح. لو أحال الزوج زوجته بصداقها قبل الدخول فإنه جائز. لماذا؟ لأن هذا حق مستقر ملك للزوج، فله أن يدفعه لها مقدما، يعني قبل أن يدخل بها. وأنتم تعلمون أيها الإخوة لأنه قبل الدخول يثبت لها نصف ماذا؟ المهر، وبعد الدخول يثبت لها المهر كاملا. ولو حصل عيب قبل الدخول فإنه يفسخ النكاح ولا يثبت لها شيء، يعني لو حصل عيب في المرأة غرر به، بأن كانت مثلا امرأة رقة أو مصابة مثلا بالجذام أو البرص أو غير ذلك من الأمراض التي يفسخ فيها النكاح فإنه يفسخ ولا تستحق شيئا. إذن هنا الزوج يجوز له أن يدفع إلى الزوجة مهرها حتى قبل الدخول، متى تستحق المهر كاملا للدخول، ومع ذلك يجوز له لأنه ماله وهو مستقر عنده لو أن يتصرف فيه. قال ولو أحال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها صح. صح لماذا؟ لو أحالها بذلك فإنه يصح، وهذا خالص حقه فله أن يفعل ذلك. قال وإن أحالت المرأة به عليه لم يصح. انظروا الفرق، لأنه بالنسبة للزوج الدين الحق مستقر هذا في ذمته، وبالنسبة للمرأة ليس مستقرا. أنا أبين لكم الآن، المرأة عندما يخطب إنسانا امرأة ويتم العقد، هذه المرأة يحتمل أن يظهر بها عيب من العيوب التي توجب فسخ النكاح، وحينئذ يظهر ذلك العيب ولم يعلم به الزوج ولم يرضى به، حينئذ يفسخ النكاح ولا شيء لها. إذن كيف تحيل عليه مع احتمال أنها لا تستحق شيئا؟ وأيضا إن طلقها قبل الدخول بها فلا تستحق إلا نصف المهر، فكيف تحيل عليه بالمهر؟ وإن طلقها بعد الدخول أو لم يطلقها بل دخل بها فإنها تستحق المهر كاملا. إذن يجوز لها أن تحيل بعد الدخول، أما قبله فلا، لأن الحق ليس مستقرا بالنسبة لها، فهي تحيل على شيء يحتمل أن يذهب بالكلية ويحتمل أن يذهب بعضا. ومن هنا جعل فرق الزوج له أن يحيلها وهي ليس لها أن تحيل إلا إذا دخل بها واستقر المهر. وإن حالت المرأة به عليه لم يصح لأنه غير مستقر. قال: وإن أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح. لماذا يصح؟ يعني إنسان اشترى من آخر سلعه ثم أحاله وقال في مدة الخيار انتظروا، لو كان الخيار قد انتهى كل منهما له ذلك، لكن قيده المؤلف رحمه الله تعالى بمدة الخيار. مدة الخيار كما تعلمون لكل واحد من المتبايعين الخيار، فله أن يوافق على العقد وله أن يفسخه. إذن ليس عقدا لازما، متى يلزم؟ بعد قضاء كل منهما بالعقد. إذن هنا لو أن المشتري أحال البائع، اشترى مثلا سيارة من شخص ثم أحاله بالمبلغ على شخص آخر، يقول المؤلف هذا جائز. لماذا؟ لأن الدين مستقر في ذمة المحال عليه. لماذا؟ لأنه لا علاقة له بالبيع. لكن العكس، لو أن البائع حال على المشتري لذلك المبلغ لا يجوز، لأن المبلغ لم يستقر بعد في ذمة المشتري لوجود الخيار لاحتمال أن يتم الفسخ. إذن هو ليس ماذا؟ دينا مستقرا. فلننتبه للفروق بين المسائل، ولذلك سيريد المؤلف الثاني. نعم. قال: وإن حال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح. وإن أحال البائع، لأن الذي أحال به المشتري ليس له علاقة بماذا؟ بالبيع. قال: وإن أحال البائع به عليه لم يصح لذلك. لماذا لا يصح؟ لأنه غير مستقر، لاحتمال أنه لا يتفقان على العقد في وقت الخيار. إذن حينئذ السبب هنا هو أنه بالنسبة للمشتري مستقر الدين، وبالنسبة للبائع لم يكن أيضا الدين أو الحق على المشتري مستقرا. قال: وإن أحال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صح. وإن أحال المكاتب سيده بنجم، ما هو النجم؟ قسط من الأقساط. لأن السيد مثلا كما قلت لكم إذا مثلا جاءه المكاتب وعرض عليه أن يكاتبه على مبلغ معين ك50,000 أو 100,000، فوافق السيد على ذلك والله حظ على ذلك، والذين يرتقون الكتابة من ملكة أيمانكم فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، إذا فيه الحظ على الكتابة. إذن هذا المبلغ قد استقر، قد أصبح في ذمة ماذا؟ المكاتب، لكنه مبلغ غير مؤكد الاستقرار لاحتمال الفسخ، هو عرضة للفسخ. لكن عندما يأتي وأيضا يكاتبه على مبلغ معين ك50,000 على نجوم، ويكون النجم قد استقر قد ثبت ماذا؟ يعني للسيد، يعني قد حصل عليه، فتجوز الإحالة فيه. إذن القصد هنا أن يكون مستقرا. قال: وإن أحال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صح. يعني ما فدخل عليه، يعني أصبح ملكا مستقرا له. وإن أحال سيده به عليه لم يصح لذلك. لماذا لم يصح؟ لأنه عرضة للفسخ، لأننا لا نضمن أن المكاتب يستمر في سداد النجوم أو الأقساط، بل ربما يعجز فيعود الرق إليه، وربما هو أيضا يعجز نفسه يتظاهر بالعجز فكذلك. إذن العقد هنا، لكن سيذكر المؤلف أنه لو كان للمكاتب مال آخر فإنه يجوز أن يحيل عليه. قال: وإن أحيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة صح. يعني نفرض أن المكاتب عنده مال مستقل لا علاقة له بماذا؟ بمال الكتابة. إذن هو دين مستقل، فيجوز أن يحيل السيد عليه غيره على ذلك المال ويكون صحيحا. لماذا؟ لأن له التملك. المكاتب يعني عنده نوع من الحرية، فيعامل في أمور الدين معاملة الأحرار إلا أن تزول الكتابة ويعجز عنها فيعود له الرق فيعود مملوكا ليس له أن يتصرف. قال: وإن أحيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة صح، لأن حكمه حكم الأحرار في المداينات، يعني وله التملك في هذه الحالة. قال: وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه. انظر الآن سينتقل المؤلف إلى مسائل هو أطلقها، ولكنه سيبين لنا ضمنا ما الفرق بين الوكالة والحوالة. هل الحوالة هي الوكالة أو هما مختلفتان؟ الجواب: هما مختلفتان، ولذلك انظروا. نعم. قال: وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه. يعني أنت عليك دين 1000 ريال، فأحلت إلى زميلك بال1000 ريال وليس لك حق على زميلك، فهذا ماذا نسميه؟ هل نسميه حوالة؟ احنا قلنا الحوالة نقل حق من ذمة إلى ذمة، الذمة الأولى عليها حق لكن الثانية ما عليها شيء، إذن القضية هنا ليست قضية حوالة. نعم. قال: وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض. رأيتم، فهو توكيل في الاقتراض، يعني كأنه أحال عليه شخص، وهذا الذي يحيل عليه كأنه يقول: يا فلان أقرضني بواسطة فلان ذلك المبلغ، لأنه ليس له حق عليه، يعني ليس عنده حق له، فكيف يحيل عليه؟ إذن إن أراد أن يدفع وهو فهو من باب الإعانة، وأن يكون ذلك من باب القرض الحسن. قال: وإن حال على من له عليه دين فهو كتوكيل في الاستيفاء. وإن أحال من عليه دين، نعم، فهو وإن أحال على من له عليه دين فهو كتوكيل في الاستيفاء. وإن أحال من عليه دين على من لا عليه على من لا عليه دين فهو ملتمس إيفاء دينه، وليس شيء من ذلك حوالة. يعني هو يطلب منه ماذا؟ أن يوفي دينه من باب الالتماس وليس من باب الأمر والإلزام، لأنه لا حق له عليه. إذن هذه من أنواع الوكالة وليست من أنواع الحوالة. إذ الحوالة تحول الحق وانتقاله، تحول الحق وانتقاله من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر، وهذا غير موجود، يعني أركان الحوالة غير متوفرة هنا. قال: إذ الحوالة تحول الحق وانتقاله ولا حقها هنا يتحول. قال: وإنما جاز التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكهما في معنى. إذن لماذا جاز التوكيل بلفظ الحوالة؟ قال: لاشتراكهما في مال في المعنى، وهو المطالبة. نعم. قال: وإنما جاز التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكهما في معنى، وهو تحول المطالبة من الموكل إلى الوكيل كتحولها من المحيل إلى المحتال. يعني وجه الشبه بينهما أن الوكيل يقوم مقام الموكل، وأن المحال أو المحتال يقوم مقام المحيل، فهنا وجد الشبه بينهما، يعني هذا أحال غيره بمبلغ وهذا وكل غيره أن يقوم مقامه، فكأنه قام شخص مقام شخص، فمن هنا وجد الشبه بينهما. قال: فجاز لغة أن يطلق على الحوالة أو على الوكالة الحوالة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثاني تماثل الحقين. إذن الشرط الأول عرفناه، بقي الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ تماثل الحقين. أنا أمثل لكم قبل أن نبدأ، يعني إنسان له مثلا 100 ريال على شخص 100 ريال، إذن هنا تماثل الحقين. لكن لو كان المحيل عليه الدين 100 ريال والمحال عليه 80 ريال، هنا ما تماثل الدين. أيضا كذلك أيضا 50 صاع من البر يقابلها 50 صاع من البر، من الذرة، من الشعير، من غير ذلك. إذن لا بد من تماثل الحقين. نعم. والتماثل يكون في أمور ثلاثة سيذكرها المؤلف. نعم. قال الشرط الثاني تماثل الحقين لأنها تحويل الحق فيعتبر تحوله على صفته. قال ويعتبر التماثل في ثلاثة أشياء. انتبهوا. إذن قال التماثل, التماثل هل هو مطلق في أمور ثلاثة؟ هناك جنس وهناك صفة وهناك أيضا قطع. نعم. قال الجنس, الجنس ما هو الجنس؟ مر بنا أيها الإخوة عندما درسنا لذا فقلنا مثلا نأتي إلى ماذا البر, نقول بأن التمر, أوضح لكم نقول بأن التمر جنس, ولكن التمر أنواع كثيرة, فلما نقول التمر هذا نسميه جنس, إذن هو أشمل. ولما نأتي للتمر نقسمه أنواع, فهناك مثلا الروثان, وهناك مثلا أنواع كثيرة الربيعة وغيرها إلى آخره من الأنواع الكثيرة التي تعرفون هذه نسمي أنواع. إذن هناك جنس, فالبر جنس والشعير جنس والذهب جنس والفضة جنس وهكذا. نعم. قال الجنس فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح. يعني لو أحال شخص عليه ذهب على شخص له عليه فضة قال لا يجوز. أو أحال مثلا إنسان عليه بر فحال على إنسان يطلبه شعيرا, أو العكس, يعني هو عليه شعير فحال على إنسان له عليه بر مثلا 50 صاع أو 100 صاع قالوا لا يجوز. إذن لا بد من اتفاق الجنس, ذهب بذهب, فضة بفضة, بر ببر, شعير بشعير, ذرة بذرة, يعني نوع من الأقمشة الجنس محدد وهكذا. قال رحمه الله والصفة. والصفة المراد بالصفة هنا أيها الإخوة المتعلقة بالجودة والرداءة, يعني ما يكون مثلا يعني لإنسان عليك 100 صاع من البر الجيد فتحيله مثلا على شخص أنت تطلبه مثلا تطلب منه 100 صاع ماذا من البر الرديء, إذن 100 صاع مقابل 100 صاع. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء, بعض العلماء يجيزها بماذا إذا حصل التراضي, يعني إذا وجد التراضي فإنه يجوز. قال والصفة فلو أحال عن المصرية بأميرية أو عن هذه مضروبات, يعني دراهم مضروبة, يعني تجد هناك دراهم أميرية وهناك مصرية وهناك صحاح وهناك مكسرة, والصحاح هي المضروبة والمكسرة لم تضرب, إذن فهذه تختلف جودة وغيرها, فهناك تجد هذه جيدة وهذه رديئة, إذن لا بد من اتفاق الصفة في الجودة أو الرداء. قال فلو أحال عن المصرية بأميرية أو عن المكسرة بصحاح. طبعا المؤلف يتكلم عن الدراهم في وقته لأن هذه المعروفة, أما نحن الآن في وقتنا الآن تعرفون الريال والدينار والجنيه وكذلك أيضا الدولار وغيرها, وهذا لا يختلف الحكم لا يختلف. نعم. أو عن المكسرة بصحاح لم يصح. المكسرة التي هي بعد لم تضرب, وأما الصحاح فالتي فهي التي ضربت, يعني تلك مجزأة وهذه غير مجزأة. قال والحلول والتأجيل. أيضا يشترط الحلول والتأجيل, ما تأتي مثلا عليك دين لشخص حال الآن فتحيله على شخص لك عليه حق يحل بعد شهر ما حل, كذلك التأجيل أيضا, يعني أنت مثلا عليك دين الآن قد حل وهو لم يحل على فلان, إذن هذا ما فيه حلول. أنت عليك دين مثلا يحل بعد شهر والذي على فلان يحل بعد شهرين, إذن يختلف الأمر, لكن مع ذلك يعني من العلماء من يرى أنه إذا وجد التراضي ووافق المحال على أن ينتظر شهرا آخر فهذا جائز. قال والحلول والتأجيل فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر لم يصح. قال رحمه الله وإن صحت الحوالة فتراضيا على خير مما أحيل به. رأيتم رجع المؤلف, يعني وإذا صحت الحوالة يعني توفرت فيها الشروط واتفق وتراضيا على ذلك فهذا جائز. نعم. قال وإن صحت الحوالة فتراضيا على خير مما أحيل به أو دونه أو تعجيله أو تأخيره, يعني أن يعطيه خيرا مما له أو يوافق المحتال على أن يأخذ دون حقه فهذا يقول المؤلف جائز، وهذه المسألة معروفة حتى خارج المذهب. نعم. أو تعجيله أو تأخيره أو الاعتياض عنه جاز، يعني استبداله بشيء آخر، هذا كله من باب لماذا؟ لأن عقد الحوالة أيها الإخوة قائم على الإسلام، نعود إلى الأصل، لأن الحوالة القصد منها الرفق بالناس والتيسير عليهم، ولذلك خففت فيها الشروط وتجوز عن بعض المنهيات في البيع. قال جاز لأنه دين ثابت فجاز فيه ذلك كغير المحال به. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثالث أن يكون بمال معلوم على مال معلوم. هنا يلتقي مع البيع، اشترط في المبيع أن يكون أيضا معلوما، إما برؤية أو بصفة محددة، وإذا رأيت الموصوف إذا لم تتوفر فيه الشروط فلا يصح البيع. إذن أن يكون معلوما، ما تحيل على شيء مجهول، يعني إنسان له عليك حق فتقول حيلك على فلان، لا بد أن تحيله بنفس الجنس والوصف الذي مر بنا، ماذا؟ بأن يكون عند ذلك الشخص، أن يكون بمال معلوم على مال معلوم، لأنه يعتبر فيها فيهما التسليم والتماثل. طيب هنا لما نأتي إلى التماثل مر بنا قبل قليل، التماثل بالجنس والصفة وغيرها، والتسليم هو من شروط ماذا؟ من شروط الوكالة، لأن الوكالة لا بد فيها من تسليم، يحيلك على فلان وفلان يلزم أن يسلمك حقا. قال رحمه الله: لأنه يعتبر فيهما التسليم والتماثل، والجهالة تمنعها. إذن الجهالة تمنع ماذا؟ التماثل والتسليم. لماذا؟ لأنه يختلف الأمر، وجود التماثل والتسليم ماذا؟ أن يكون أيضا معلوما. نعم. ولا يصح فيما لا يصح السلم فيه. ولا يصح فيما لا يصح السلم فيه، لأن السلم ما هو؟ هو عقد على موصوف في الذمة. ولذلك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن لا بد أن يكون أيضا معلوما. قال: ولا يصح فيما لا يصح السلم فيه. الذي لا يصح السلم فيه هو المجهول، لأنه أن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وإذا كان مجهولا لا يصح. إذن السلم لا يجوز في المجهول، إذن الذي لا يصح السلم فيه لا تصح الحوالة. قال: لأنه لا يثبت في الذمة، وإنما تجب قيمته بالإتلاف. لأنه لا يثبت في الذمة وإنما تجب قيمته بالإتلاف، يعني كسائر المتلفات. قال: ويصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف. ويصح أيضا، كما أنه يصح في كل ما يصح فيه السلم، يصح أيضا في كل ما ماذا يثبت في الذمة من الإتلاف. إنسان أتلف لآخر سلعة، بضاعة، أي أمر من الأمور، فإنه يضمن ذلك وعليه أداؤه. قال: ويصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب والأدهان. من الأثمان والحبوب والأدهان، هذا في ماذا؟ في الأمور المعلومة، يعني المثليات. انتبهوا هنا لما ذكر المؤلف هذه الأنواع الثلاثة التي نسميها مثليات، هناك أشياء غير مثليات. ما هي غير المثليات؟ سيذكرها المؤلف، مثل المعدود. فمثلا المعدود والمذروع هذه ليست معروفة، ليست منضبطة، ولذلك يختلف فيها في باب السلم كما مر. قال: وفيما يصح السلم فيه غير ذلك كالمجهول. هذه مسألة جديدة، لأن انتبهوا تبدأ مسألة جديدة، يعني أنت الأول الآن سيضرب مثالا آخر. نعم. وفيما يصح السلم فيه غير ذلك كالمذروع والمعدود وجهان. وفيما يصح السلم فيه غير ذلك كالمعدود والمذروع، يقول المؤلف بالنسبة للحوالة فيه وجهان: أحدهما لا تصح الحوالة به لأن المثل لا يتحرر فيه، لأنه لا يتحرر بمعنى لا ينضبط، يعني ليس من المثليات المضبوطة، القمح مضبوط، التمر مضبوط، الذرة مضبوطة، الدراهم مضبوطة، الفضة، الذهب إلى آخره، لكن المعدود يختلف من حيث الكبر، من حيث الصغر، من حيث النوع، فهو يتنوع. ولذلك رأيتم هناك هل يجوز أيضا ما يتعلق بالعدد أو لا، أو لا بد من أن العدد يوزن؟ نعم. قال: أحدهما لا تصح الحوالة به لأن المثل لا يتحرر فيه، ولهذا لا يضمن به، يعني أنه ليس من المثليات، لا ينضبط، ولذلك لا نعده من المثليات بدليل اختلاف أحجامه. نعم. أنت قصدك هناك يعني هنا قال يضمن. قال أحدهما لا تصح الحوالة به لأن المثل لا يتحرر فيه، لا يتحرر، ولهذا لا يتحرر يضمن، يعني لا ينضبط، ولهذا لا يضمن بمثله. ولذلك لا يضمن بمثله، ليس لا يضمن مطلقا، لا يضمن بمثله. لماذا؟ لأنه لا يمكن ضبط المثليات، يعني المعدود لا يمكن أن تضبطه بمثله معدود برتقال مقابل برتقال لا، وإنما يرجع إلى قيمته. قال: والثاني يصح. والثاني يصح على اعتبار أنه يدخل في ماذا، أو يتسامح فيه في أبواب المثليات. قال: والثاني يصح لأنه يثبت في الذمة، ويحتمل أن يبني الحكم فيه على القرض. انظروا إلى القرض، يعني القرض هل يجوز في ماذا، في غير المثليات أو لا يجوز؟ هو هذا يقول المؤلف، فإن قل لا يجوز ألحقنا الحوالة بالقرض، وإن قل لا يجوز لا نلحقها. نعم. قال: والثاني يصح لأنه يثبت في الذمة، ويحتمل أن يبنى الحكم فيه على القرض. إن قلنا يقضي في هذا بمثله صحة الحوالة به. وتعلمون بأن القرض إذا عقد إرفاق فهو شبيه بالحوالة، يعني القرض إنما هو من عقود الإرفاق، لأنه يثبت في الذمة بغير السلم، وإلا فلا. قال: لأنه لا يثبت في الذمة إلا بالسلم، ولا تصح الحوالة بالسلم. لماذا لا تصح الحوالة بالسلم؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هذا هو مراده، يعني مثلا إنسان دفع إلى آخر مبلغا في شيء موصوف على أن يسلم إليه في شيء، ما استطاع أن يسلم، هل له أن يستبدله بغيره؟ قال العلماء: لا يجوز، وإن كان هناك من يجيزه لهذا الحديث: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وتعلمون الحديث فيه مقال، هناك من العلماء من يصححه وهناك من يضعفه. قال رحمه الله: وإن كان عليه إبل من قرض، وإن كان عليه إبل، يعني اقترض مثلا 100 من الإبل. نعم. من قرض وله مثل ذلك على آخر، وله 100 من الإبل على آخر، اقرضه أيضا 100 من الإبل أو باعه. نعم. قال: صحة الحوالة بها لأن وجود ماذا؟ التماثل، لوجود التماثل. قال: لأنها إن ثبتت في الذمة مثلها صحة الحوالة، وإن ثبت قيمتها فالحوالة بها صحيحة، لأنه يجوز أخذ القيمة فيها. قال: وإن كان له إبل من دية فأحال بها على من له عليه مثلها من دية أخرى صح، لوجود أيضا التماثل ورفع الجهالة. نعم. قال: ويلزمه إعطاءه أدنى ما يتناوله الإسم، أدنى ما يتناوله الإسم من قضية إبل. نعم. وقال أبو الخطاب رحمه الله: فيه وجه آخر أنه لا يصح. لماذا قال أبو الخطاب لا يصح؟ قال: لوجود الجهالة، لأن الإبل تتفاوت، وهي أيضا ليست مما يعتبر فيها المثليات، هذه وجهته، ولكن الرأي الأول هو الصحيح، هو يقول لوجود الجهالة، الإبل تتفاوت في أحجامها وفي غيرها، وهي أيضا ليست مما يرجع فيها بالنسبة للمثليات، وإنما يرجع إلى قيمها. قال رحمه الله: قال أبو الخطاب: فيه وجه آخر أنه لا يصح، وإن كان عليه إبل من الدية. انظروا، فيه وجه آخر، ليس هذا رأيا للإمام، ولكنه تخريج على آراء الإمام، إذن هو ليس رأيا للإمام أحمد، ففرق بين الرواية وبين ماذا الوجه، لأن الوجه هو أن يتتبع الفقيه أصول مذهبه، الأصول التي بنى عليها الإمام مذهبه، والتي عليها بحث عن علل الأحكام وخرج عليها، فهذه التخريجات التي يخرجونها على أصول الأئمة في أي مذهب من المذاهب يسمونها ماذا؟ أوجها. قال: وقال أبو الخطاب رحمه الله: فيه وجه آخر أنه لا يصح، وإن كان عليه إبل من الدية وله مثلها قرضا فأحال بها ففيه وجهان، أحدهما يصح لأن الخيرة في التسليم إلى المحيل وقد رضي بتسليم ماله في ذمة المقترض، والثاني لا يصح لأن الواجب في القرض في إحدى الروايتين القيمة فقد اختلف الجنس. هناك مر بنا في القرض بأن الواجب إنما هو القيمة، إذا لم يستطع أن يعد نفس ذلك الشيء فإنه يدفع قيمته. وإن أحال المقرض من له الدية بها لم يصح وجها واحدا، لأننا إن قلنا الواجب القيمة فالجنس مختلف، وإن قلنا اشترطنا هناك اتفاق الجنس والجنس هنا مختلف. نعم. قال وإن أحال المقرض من له الدية بها لم يصح وجها واحدا، لأننا إن قلنا الواجب القيمة فالجنس مختلف، وإن قلنا يجب المثل فللمقرض مثل ما أقرض في صفته وقيمته، والذي عليه الدية لا يلزمه ذلك. يعني ليس يعني هو له ذلك لكنه ليس ملزم، هو هذا مراد المؤلف. يعني إن قلنا أول فهنا الجنس مختلف، إن أخذنا على المثليات فنحن لا نلزم ماذا المحال بذلك، هذه هي الأصح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، الشرط الرابع أن يحيل برضاه. أن يحيل برضا، ما يؤتى إلى إنسان ويقول يا فلان يلزمك أن تحيل على فلان، يقول لي عليك حق فأحلني على فلان، هذا لا يلزم. لإمكان أن يؤديه نقدا، أن يحيله على شخص آخر، أن يقضيه بأي طريق من الطرق المباحة. يعني هناك انتبهوا يا أخوة، محيل ومحتال ومحال عليه، فالمحيل لا يلزمه ذلك، لكن المحتال الذي يحول على شخص آخر يلزمه القبول. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أحيل أحدكم بدينه على مليء فليحتل، قالوا فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. قال الشرط الرابع أن يحيل برضاه لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها. قال ولا يعتبر. طيب لماذا اشترطوا رضاه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراه، إذن التراضي. ولذلك وضع العلماء قاعدة معروفة، الأصل في العقود التراضي، الأصل في العقد هذه قاعدة فقهية التراضي. يعني لا يمكن أن يلزم إنسان على البيع ولا على الشراء ولا على الإقراض ولا غير ذلك من الشروط، ماذا إنما متى يلزم الإنسان؟ إذا امتنع عن أداء حق واجب عليه فإنه يلزم بذلك عن طريق الحاكم. إذن هنا عن تراض، إذن لا يؤتى إلى المحيل فيقال يجب عليك أن تحيل فلانا على فلان، أو يأتي إليه نفس صاحب الحق فيقول أحلني على فلان ولا بد. قال ولا يعتبر رضا المحال عليه. المحال عليه لا يعتبر، لماذا؟ لأنه له أن يحال على مليء، قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذا قول الرسول. فما دام قد أحاله على إنسان ملي غني لا يعرف بالمماطلة، لا يعرف بأكل حقوق الناس، فيلزمه في هذه الحالة أن يتبع، أن يقبل الحوالة، لأنه قد أحاله على شخص ملي، بمعنى أنه غير مفلس غير معسر، وبأنه غير معروف بأكل أموال الناس والمماطلة بها. قال ولا يعتبر رضا المحال عليه. ومن العلماء خارج المذهب من يعتبر ذلك ويقول لا بد من الرضا، لأن هذا حق له، وقد لا يقبل أن يحال على فلان لأن حقه متعين على فلان فلا يلزم بأن يحال على غيره. هنا يتكلم عن المحال عليه. ولا يعتبر رضا المحال عليه. ولا يعتبر رضا المحال عليه، هذا أيضا لا يعتبر لأن عليه حق. هو هناك محتال لا يعتبر رضاه، وهناك محال عليه أيضا لا يعتبر رضاه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله. يعني المؤلف يقول كذلك أيضا المحال عليه لا يجوز له أن يمتنع، بمعنى أنه يلزمه القبول، لأن صاحب الحق له أن يأخذه منه مباشرة، وله أن يوكل غيره في قبض حقه، وهذه كلها من الطرق والمنافذ التي يجوز له أن يصل إلى حقه بها. إذن نحن عندنا ثلاثة، محيل، والمحيل لا يلزم لا بد من رضاه، المحتال يعني الذي يحيل على شخص هذا لا يشترط رضاه، وكذلك المحال عليها الثاني الذي عليه الدين الآخر لا يشترط أيضا رضاه. قال: لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله. يعني ممكن أن يذهب إليه صاحب الحق مباشرة ويقول أعطني حقي، أليس يعطيها؟ الجواب نعم. وله أن يوكل شخصا وكالة شرعية ويقول اقرض ما عند فلان، فيجب عليه أن يدفعه. إذن إذا أحال عليه شخص آخر بنفس الحق فلماذا يمتنع؟ قال: لا يعتبر رضاه بل يلزمه أداء الحق. والمسألة في الاثنين فيها خلاف، بعض العلماء يشترط رضاه أيضا. قال: وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كما لو وكله في الاستفاء منه. قال المصنف: وأما المحتال فإن كان المحال عليه مليئا وهو الموثر غير المماطل لم يعتبر رضاه. رأيتم؟ يعني إنسان أحال آخر على شخص، فننظر إذا كان المحال عليه ملي، يعني قادر على السداد ولم يعرف بالمماطلة ولا بالتلاعب بأموال الناس وأكلها، فيجب عليه أن يقبل. لكن إذا كان غير ملي، مفلس، إنسان لا شيء عنده، إنسان مماطل، لا يلزمه ماذا؟ الموافقة، بل له أن يأبى ويمتنع. لكن قد يرضى، يعني لو قدر أن ذاك مفلس ورضي حينئذ ليس من حقه أن يرجع مرة أخرى. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. الحديث له منطوق ومفهوم. وما معنى المنطوق؟ الذي نسميه بمفهوم الموافقة الذي يتفق مع ظاهر النص، وهناك مفهوم المخالفة. فلما نأتي إلى حديث في الغنم السائمة الزكاة، ما هي السائمة غير المعلوفة؟ مفهومه المخالف أن الغنم التي يعلفها صاحبها لا زكاة فيها، يعني الغنم التي تبقيها في بيتك وتحلبها وكذا وأنت تقوم بعلفها هذه ليس فيها زكاة، لكن الغنم التي تطلقها في الصحراء فترعى حينئذ هذه فيها زكاة. إذن هناك مفهوم موافق، يعني ما يتفق مع ظاهر النص، وهناك ما يختلف معه. والمفهوم أيضا قد يكون أيضا المنطوق، يعني مفهوم الموافقة قد يكون المنطوق أقوى من أيضا المفهوم مفهوم الموافقة، وقد يكون أقل منه. فالله تعالى يقول: ولا تقل لهما أف، معنى هذا أنه لا يجوز الضرب وهو أولى، فلا نقول بأن الضرب يجوز، مفهوم ما دام نص على التأفيف وإظهار التألم فيجوز الضرب، الجواب لا، الضرب من باب أولى فلا يجوز. المهم الحديث له ظاهر وله مفهوم، فظاهره إذا أتبع أحدكم عليه على ملي فليتبع، مفهومه أنه لو حيل على غير ملي مفلس فإنه لا يوافق على ذلك، لا يلزمه ذلك. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. ولأن للمحيل إيفاء الحق بنفسه وبوكيله، يعني له استيفاء الحق بنفسه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه يأخذه مباشرة أو ماذا؟ يوكل شخصا ليتسلمه. صلى الله عليه وسلم.